إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية التي ذكر وذكر الحديث تفسيرا لها، خلص من ذلك إلى مسائل الباب فقال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، يعني قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. المسألة الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، ما فيها أي ما في الآية إذا فزع عن قلوبهم من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله جل وعلا، فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير، فكيف يتعلق الإنسان بها؟ لذلك قيل إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب، لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما صنعه الإنسان بيده؟ حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها، وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار، ثلاثة يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسنها يجعله إلها له. المسألة الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من العذاب. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا، أي يقول قال الحق. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، بحديث النواس بن سمعان وفيه فضيلة جبريل. المسألة السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وفي هذا دليل على عظمته بينهم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، وهذه مأخوذة من قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، لقوله: أخذت السماوات منه رجفة، أي لأجله تعظيما لله. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، أي لا أحد يتولى إيصال الوحي سوى جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره الله به، لأنه الأمين على الوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه على الكهان فيزيد فيه الكهان وينقصون. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وحرفها وبدد بين أصابعه. الثالثة عشرة إرسال الشهب، يعني التي تحرق مسترقي السمع، قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. خامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، فأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا وقع ما في السماء صار صادقا. كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟ والجواب أن الوحي لا يعلمه أهل السماء، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة ثم يسمعها مسترق السمع. السادسة عشرة، كونه يكذب معها 100 كذبة، أي يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق. ومئة كذبة هذا على سبيل المبالغة كما سبق، وليس على سبيل التحديد للعدد. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فهو تخرص، فالكلمة التي سمعها تصدق، والذي يضيفه كله كذب يموه به على الناس. الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهذا صحيح، ولكنه ليس صفة عامة لعامة الناس، بل لأهل الجهل والسفة، فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، وأما 100 كذبة فلا يعتبرون بها. ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد، ولكن لا يغتر به أهل العقل والإيمان. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، تركهما كثير من الصحابة اعتبارا بالموازنة، والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة، فهو إن لم يأتي الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع. التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، والكلمة هي الصدق، لأنها هي التي تروج بضاعتهم، ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما راجت بين الناس. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، والأشعرية هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها، ويعطلون ما وصف الله به نفسه، والمراد تعطيل أكثر ذلك، فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء عامتهم، وإلا فغلاتهم ينكرون حتى الأسماء. وأما الأشاعرة فهم معطلة اعتبارا بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا 7، وصفاته تعالى لا تحصى، وإثباتهم لهذه 7 الصفات ليس كإثبات السلف. فمثلا الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف، والأشاعرة يقولون الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، ولا يتكلم بمشيئة، وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، بل هو مخلوق. فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم، أي بعض الأشاعرة، إنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في كلام الله. قال لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، وحجتهم في إثبات الصفات 7 أن العقل دل عليه، وشبهتهم في إنكار البقية زعموا أن العقل لا يدل عليه. والرد عليهم أن كون العقل يدل على الصفات 7 لا يدل على انتفاء ما سواه، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات لكن السمع دل عليها فنثبتها بالدليل السمعي. ويرد عليهم بأنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتتم هذه 7، فمثلا الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص، حيث إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا، وكونه يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد، إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، فأثبتوها لأن العقل دل عليه، وهم لا يستطيعون فكاكا من إثباتها، لأن هذا التنوع في المخلوقات يدل على صفة الإرادة، لأنها تخصيص كل ممكن بما هو له، فهذا التنوع الحادث في خلق الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينفك منه عقل عاقل بعدم إثبات صفة الإرادة لله. فيقال لهم الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة، لأنها أظهر، ولأنه كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ولا يلتفتون إليها ولا يتأملون في خلقها وعظمتها، وقد تألف العين تلك الآيات فلا تستدل بتنوعها على إثبات صفة الإرادة لله. أما النعم فهي حاصلة واصلة مترادفة باهرة، فهي تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة، لأن إثبات الإرادة بالتخصيص أمر عقلي، وأما إثبات الرحمة بهذه الآثار فأمر يتعلق بالبدن رؤية وسماعا ومزاولة، فهو أقرب للاستدلال. الانتقام من العصاة يدل على بغضه له، وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم أدل من التخصيص على الإرادة. وعلى هذا فقس، فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا 7 صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق، لأنهم يثبتون بعض الصفات كما مر، وإن كانوا يقولون هذه إنما نثبتها بالعقل ولا يثبتون ما وراءها زعما بأن العقل لا يدل عليه، وحتى في إثباتهم للصفات 7 لا يثبتونها كأهل السنة. لذلك قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسألة 20 في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، فيدل على عظمة الخالق جل وعلا حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ. 22 أنهم يخرون لله سجدا، تعظيما لله واتقاء لما يخشونه، فتفيد تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها من الرجفة والغش. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. ذكر رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها أي الأصنام شفعاء لنا عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله ولكنهم منتقصون له جل وعلا، لأنه عليم بكل شيء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة، فلا يحتاج إلى شفعاء، ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله، وهم ضالون في ذلك، فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان، ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء إما لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان، ولكن الله جل وعلا كامل في علمه وقدرته وسلطانه فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه في شيء مما شفع فيه، فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يقصد بالشفاعة أمران هما إكرام الشافع ونفع المشفوع له. والشفاعة في اللغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء 2، إذا جعل الواحد 2 فقد شفعه، والشفع ضد الوتر، والشفع والوتر. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، ومثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى وأنذر به، والإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، أما مجرد الخبر فليس بإنذار، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في به يعود للقرآن كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وقال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر، والحشر الجمع، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء، فمعنى يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي أي ناصر ينصرهم، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم، وهذا محل الشاهد لأن الباب في الشفاعة. ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه، ومفهومها أنها ثابتة بإذنه، وهذا هو المقصود، الشفاعة من دونه مستحيلة وبإذنه جائزة وممكنة، أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم، فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن، ويفيد قوله من دونه أن لهم بإذنه وليا وشفيعا كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه هي الآية الثانية، وقوله تعالى لله الشفاعة مبتدأ وخبر، وقدم الخبر للحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى لله وحده الشفاعة كلها لا يوجد شيء منها يخرج عن إذن الله وإرادته، فأفادت الآية في قوله جميعا أن هناك أنواعا للشفاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسين، هما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي من المقام المحمود الذي وعده الله، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله بها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيقولون اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيعتذر آدم لأنه عصى الله بأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع لخجله من ذلك، مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه هداه، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكن لقوة حيائه من الله اعتذر. ثم يذهبون إلى نوح فيذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فاعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون من صفاته ثم يعتذر بأنه كذب 3 كذبات لكنها حق على حسب مراده. ثم يذهبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلها وهي نفس القبطي حين استغاثه الإسرائيلي فركز موسى القبطي فقتله فقضى عليه. ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع فلا يعتذر بالشيء لكن يحيل إلى من هو أعلى منه مقاما فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة. حديث الشفاعة رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين ورواه غيره، فأحاديث الشفاعة متواترة، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف، فهذه شفاعة خاصة برسول الله، شفاعة العظمى في الموقف. والثاني من أنواع الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. في صحيح مسلم من حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إلى الجنة وجدوها مغلقة الأبواب، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقال وفتحت، فهناك شيء محذوف، أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. أما النار فقال فيها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والحديث من روايات العباس وهو في الصحيحين، وهذه مستثنات من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه، وهو لم يخرج من النار لكن خفف عنه حتى صار عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم في ضحضاح من نار، وعليه نعلان منها يغلي منهما دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة، وإنما هي تخفيف فقط. فالقسم الأول من قسمي الشفاعة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى في الموقف، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وأما القسم الثاني من قسمي الشفاعة فالشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع. النوع الأول: الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من روايات ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار، فيشفعهم الله في ذلك. النوع الثاني: الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة، واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين هما المعتزلة والخوارج، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ومن استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة. وهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار، أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها، لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. والحديث من روايات أم سلمة عند مسلم في الصحيح. والدعاء شفاعة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث قد مر وفيه أن الدعاء شفاعة. قد يرد إشكال، وهو أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ والجواب أن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمره بالدعاء إذن وزياد. وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع له. إذن قوله لله الشفاعة جميعا تفيد أن الشفاعة متعددة كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. باء هل تجعلها اسما موصولا كما قال ابن مالك في الألفية أو لا يصح أن تكون اسما موصولا هنا لوجود الاسم الموصول الذي الثاني هو الأقرب. وإن كان بعض المعربين قال يجوز أن تكون الذي توكيدا له. والصحيح أن ذا هنا إما مركبة مع من أو زائدة للتوكيد. وأيا كان الإعراب فالمعنى إنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون مشربا بمعنى التحدي، أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. عنده ظرف مكان وهو سبحانه في العلو، فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه الكوني، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. وأفادت الآية أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه. ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له، ودليلا على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام، إلا إذا فتح الكلام فإنهم يتكلمون. وكذا كان الطلاب مع علمائهم وشيوخهم، يقول الشافعي وكان يقرأ على مالك رحمهما الله تعالى: إني كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا حتى لا يسمعها، إلى غير ذلك مما هو معلوم، فبارك الله لهم في علمه. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم خبرية للتكثير، والمعنى ما أثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فللشفاعة شرطان، هما الإذن من الله لقوله من بعد أن يأذن الله، فلا بد من الإذن من الله، هذا شرط. وآخر هو رضاه عن الشافع والمشفوع له لقوله ويرضى. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له، إلا في التخفيف عن أبي طالب، لأن الله لا يرضى عن الكافر، وقد سبق بيان ذلك. وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى. قال تعالى بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العلامات الدالة عليه عز وجل، فكيف به سبحانه فهو أكبر وأعظم. ثم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا استفهام للتحقير، فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات والعزى، ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير. ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كانت الملائكة هي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه، فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟ ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض، ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى وهي عند الله سبحانه. فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين، قل ادعوا، الأمر في قوله ادعوا للتحدي والتعجيز، وقوله ادعوا يحتمل معنيين، هما احضروهم، والثاني ادعوهم دعاء مسألة. فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون له، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون بشرككم أي يتبرؤون. ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله ويستنجد بغير الله. وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضروا، ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم. لا يملكون مثقال ذرة، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة. لا يملكون مثقال ذرة، وكذلك ما دون الذرة لا يملكون. والمقصود بذكر الذرة المبالغة، وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة فلا مفهوم له، فالمراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي مهما بالغت في الاستغفار، وليس العدد بمراد، فلا مفهوم له. ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملكا للإنسان، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل، وهو متجدد وزائل، وليس كملك الله عز وجل. لا يملكون مثقال ذرة، وما لهم فيهما من شرك، أي ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك أي مشاركة، أي لا يملكونهم فرادا ولا مشاركة، من شرك مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة لفظا، لكنها للتوكيد معنى، وكل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى. ولذلك يفر المعربون كثيرا من وصفها بأنها زائدة، وإنما يقولون لمثل ذلك: ومن صلة، وأتت من للمبالغة في النفع، وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير، والشرك هنا بمعنى المشاركة. وما لهم فيهما من شرك أي مشاركة، لا في قليل ولا في كثير. وما له منهم من ظهير، الضمير في وما له يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والضمير في منهم يعود إلى الأصنام، أي ما لله تعالى من هذه الأصنام من ظهير. ومن حرف جر زائد، وظهير مبتدأ مؤخر بمعنى معين، كما قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وقال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين، أي ليس لله معين يعينه في أفعاله، وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون، فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليه، فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة، وقد أبطلها الله بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء، لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها، فانقطعت كل الأسباب والوسائل للمشركين. وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى ولو كان المدعو عاقلا، لقوله: من لا يستجيب، ولم يقل ما. ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله، عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا نأمركم ولا ننهاكم، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح لكان ذلك عين العبث، ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. إلينا لا ترجعون، أي وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون فنجازيكم، إذا كان هذا هو حسبانكم فهو حسبان باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والحديث في الصحيحين. قال أبو العباس: هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تعالى، يكنى بأبي العباس ولم يتزوج لأنه كان مشغولا بالعلم والجهاد وليس زاهدا في السنة. مات سنة 28 و700 وله 67 سنة وعشرة أشهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنفى أن يكون لغيره ملك، أي لغير الله، في قوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو قسط منه في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله في قوله تعالى: وما له منهم من ظهير، بدون استثناء، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومعلوم أنه لا يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة، وحينئذ فتكون شفاعتها منفية ومنتفية وباطلة. واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به، فيقال لهم إنهم بشر مثلكم خرجوا من مخرج البول والحيض، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله، إذن كيف تتعلقون بهم؟ حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله وليست استقلالا، أما عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية وكفر. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن المجيد، فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم، بل قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها، فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار وعابدوها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، أي وكما أخبر، فالواو عاطفة، ويجوز أن تكون استئنافية، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل، ويطول سجوده، فإذا كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله، فكيف بهذه الأصنام؟ هل يمكن أن تشفع لأصحابها فيسجد لربه ويحمده؟ لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك، أي من السجود، وقل يسمع السامع الله، ويسمع جواب الأمر مجزوم، قل يسمع، سل تعطى، أي سل ما بدا لك تعطى إياه، وتعطى مجزوم بحذف حرف العلة جوابا لسل، واشفع تشفع، وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينه. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري. هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وعليه فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب. قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خرج بذلك من قالها نفاقا، فإنه لا حظ له في الشفاعة. فإن المنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم، في قولهم إنك لرسول الله هم كاذبون في شهادتهم، وفي قولهم لا إله إلا الله لأنهم لو شهدوا بذلك حقا ما نافقوا ولا أبطنوا كفرا. خالصا أي سالما من كل شوب، فلا يشوبها رياء ولا سمعة، بل هي شهادة يقين. خالصا من قلبه، لأن المدار على القلب هو ليس معنى من المعاني، بل هو مضغة في صدور الناس. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كما في الصحيحين من رواية عمان بن بشير رضي الله عنه. وبهذا يبطل قول من قال إن العقل في الدماغ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، لكن العقل في القلب. ولهذا قال الإمام أحمد: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه، وحينئذ يقوم بأمر الله ويترك ما نهى الله عنه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأن من أشرك بالله قال الله فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. وحقيقته أي حقيقة أمر الشفاعة، أي الفائدة منها، أن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له، ولكن بواسطة هذه الشفاعة، فتكون كرامة للشافع. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وأراد إكرامه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: الأول إكرام الشافع بقبول شفاعته، والثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى، وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمد عليه، وعظم الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعده أن يبعثه مقاما محمودا. ومن المقام المحمود أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا من كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ما كان فيه شرك ما اسم موصول، أي التي كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، ومن ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أما أهل الشرك فإن الشفاعة لا تكون لهم، لأن شفعاءهم هي الأصنام وهي باطل. وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، وأن البراءة منها هي حقيقة التوحيد، ثم شرع في بيان المسائل التي استنبطها مما ذكر في الباب من الآيات والأحاديث والآثار. أسأل الله أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.